عنه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم مقيمين لحدودك، متمسكين بشرعك، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيته أحدا من النبيين والمرسلين، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم منزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، لا إله إلا الله عليه توكلنا وإليه المتاب. اللهم اجعلنا ممن يدعوك وهو موقن بالإجابة. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء يصدر من قلب غافل الله، ونعوذ بك أن ندعو بإثم أو قطيعة رحم. اللهم اجعلنا من المكثرين الدعاء في الرخاء فتستجيب لهم عند الشدائد. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير. اللهم اجعلنا ممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وغفرت إجرامه. اللهم يا دائم الخير والإحسان، يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، اجعلنا فائزين منك بالمغفرة والرضوان، حائزين لأسباب السلامة والفوز والعتق من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم أصلح حال المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده إلى نحره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الحي القيوم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح،